الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وعلى النبي الخاتم محمد الصادق الأمين أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فيكم دعوة معقبات تمثل القضايا التي أحاطت بالشباب المسلم زهاء نصف قرن من الزمان، تسجل على هذه الأمة تنازعا يحبط جهودها ويدمر ثمرات أعمالها ويقيمها في مكانها كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. مسلسل القضايا التي تبدأ دائما بما بدأ به قرار الاتهام الماثل، وقرار الاتهام الماثل كغيره فيما سلف يبدأ بما بدأت به تحريات مباحث أمن الدولة، تحريات في مصر بلد الأزهر بلد الديمقراطية البلد الذي يقال فيه سيادة القانون، ولم يبق فيه من سيادة القانون إلا عصمة هذه المنصة التي نسأل الله لها مزيدا من الاعتصام بالضمائر والبصائر حتى تكون قراءتنا للأوراق على بينة، فلا يلتبس الحق بباطل ولا يتسلل إلى الدليل الغموض والإبهام الذي صاحب قرار الاتهام منذ أول سطر. معلوم أن الاتفاق الجنائي بصحيح المادة 48 من القانون، قانون العقوبات، وبصحيح ما استقر عليه قضاء محكمتنا العليا، وبإجماع من تناوله من الشراح، أن الاتفاق الجنائي لا بد أن يجد دليله المستقل بعيدا عن الأفعال التي ارتكبت تنفيذا له. ليقال أن هناك اتفاق جنائي لا بد من دليل مستقل على الركن المادي في هذه الجريمة المستقلة، والركن المادي هو تلاقي الإرادات تلاقيا حرا على بصيرة بأنه يلتقي على ارتكاب الجنايات. مباحث أمن الدولة وهي تستهل محضر تحرياتها الذي تسلل إلى قرار الاتهام بذات ألفاظه وبذات مصطلحاته، تقول عن المتهمين أنهم من العناصر المتطرفة، ثم تعود فتقول من العناصر التي يجمعها الفكر المتطرف. ها هو الدليل على اتحاد الإرادات في نظر مباحث أمن الدولة، وهو الدليل الذي لقي قبولا من قرار الاتهام، أن المتهمين اتحدت إراداتهم بدليل اتحاد أفكارهم وأنها أفكار متطرفة. سيد الرئيس، ومن أجل ذلك وأمانة مع قرار الاتهام، سارعت مبكرا في محضر جلسة 12 أغسطس 91، سارعت مبكرا إلى التنبيه إلى أن قرار الاتهام بهذا التأصيل بالقول بأنه يوجه الاتهام إلى متهمين يجمعهم الفكر المتطرف قد عقد محاكمة للفكر، بل وحكم على الفكر، عقد محاكمة صنف فيها الفكر إلى متطرف وجعل من هذا التصنيف مدخلا للقول بأن أصحاب هذا الفكر تلاقت إرادتهم بفكرهم هذا على أن يرتكبوا جنايات. إذن فلا محيص ولا منار، وقد أبت النيابة إلا أن تتشبث بقرار اتهامها، أو إن شئت قل بصدق أن تتشبث بتحريات مباحث أمن الدولة، أن تنقل نفس المصطلح دون أن تختبره أو تناقش فيه أو تقول لرجل مباحث أمن الدولة ما تعني بفكر متطرف، ما الذي دعاك إلى أن تراقب هؤلاء بدعوى الفكر المتطرف حتى يحس ويشعر أن الفكرة ليس متهما بغير دفاع. الفكر في مصر أصبح متهما مدينا مسجونا بغير دفاع، فكر متطرف. سيدي، هذه الدعوة تنظر ونحن على مشارف القرن 21 ميلادي، وقد دلفنا إلى القرن 15 الهجري، تنظر في فترة قال عنها كثيرون وعلى رأس القائلين سدنة النظام في مصر وأصدقاؤهم في الغرب، قالوا عن هذه الفترة عالم جديد، ميزان للقوى جديد، تصنيف للبشر جديد، محاصرة للعقائد من نوع جديد مقصوده أولا وأخيرا أن الاستعمار الغربي بعد أن تخلص من بدعة الشيوعية التفت إلى حقيقة الإسلام فأحس بخطره، منذ أن قال جورباتشوف بالتغيير وتواطأ مع الغرب على إفلاس الشيوعية المفلسة أصلا، والغرب منهمك في البحث عن العدو الجديد، هو يعرفه لأنه يعرفنا أكثر مما نعرف أنفسنا، يعرف الغرب أن حضارته السابقة التي سادت الدنيا باسم الحضارة الرومانية وباسم الحضارة الغربية وقسمت الإنسانية إلى أحرار روما وعبيدها في مختلف العالم، العالم في نظر روما التي يقول عنها ريجان رئيس الولايات المتحدة الأسبق يقول عن الحضارة الرومانية هي الجذور لحضارة أمريكا، وأعداؤها هم أعداؤنا، ولم يكن أعداء الحضارة الرومانية الذين أسقطوها وفضحوها وغيروا موازينها القائمة على الطبقية إلى موازين الوحدة الإنسانية إلا حملة لا إله إلا الله. الحصار العقائدي أراد أن يصنف المسلمين كأعداء ثم يكل إلى بعض المسلمين أن يتولوا حرب إخوانهم تحت شعار التطرف. هؤلاء مسلمون متطرفون، أصوليون متطرفون. تسمع الدنيا الآن مصطلحا واحدا يردده رابين وهو يقتل أطفال فلسطين، وتردده أجهزة الإعلام المصرية، ويردده الهندوس وهم يهدمون مسجدا تاريخيا، وتردده أجهزة الإعلام الغربية الأصوليون، ويردده قتلة المسلمين في البوسنة والهرسك. يهدده الكل، الأصوليون المتطرفون، ويكلون إلى بعضنا أن يقوم عنهم بإجهاض هذه النواة الحية، هذه الروح التي لن يكون للإسلام روح بغيرها، إما إسلام أو لا إسلام. فيا من قلتم أننا متطرفون، ما معنى التطرف عندكم؟ أنتم لم توضحوه، وليس مطلوبا منا أن نوضح مقاصدكم، ولكننا لكي تستبين الأمور، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، نقول التطرف لغة هو بلوغ أقصى الحد في الشيء، وضده ضد التطرف التفريط. فالناس بين مفرط فيما يلزمه اتباعه او متشدد فيما يلزمه اتباعه. لو جاء رجل لا يصلي يقول عن المصلي متطرف، لو جاء رجل لا يزكي يقول عن المزكي متطرف، لو جاء رجل يعتقد ان مصلحة امته في ان يصلها بخوف وخفرع ومنقرع وحورس، وان يقيم لهم انصابا وازلاما، وان يحيي لهم غناء واناشيدا، وان ينفق من دماء مصر على احياء فرعونيتها، فسيقول عمن يقول أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم سيقول عن هذا أنه متطرف. سيدي، فيما كل هذا التصنيف لأبناء الأمة؟ إنه تصنيف مريب، وإذا جاء في أوراق الدعوة فهو أكثر من مريب. إنه يقول نحن نتهم هؤلاء لأنهم متطرفون، ليس هم ارتكبوا الفعل لأنهم متطرفون، هو يقول اتهمهم لأنهم متطرفون. يا سيد الرئيس، لا تبرأ ذمة مسلم إذا أثير مصطلح التطرف، لا تبرأ ذمة مسلم، والحكم الله والموعد القيامة والشاهد محمد، لا تبرأ ذمة مسلم حتى يسأل نفسه ببساطة أليس الإسلام دين؟ وسيكون الجواب نعم. أليس للدين أمر ونهي؟ وسيكون الجواب نعم. أليس الأمر والنهي على سبيل الإلزام؟ وسيكون الجواب نعم. فما وصف من يتمسك بالأمر والنهي الملزم؟ وصفه أنه مسلم. وما وصف من يشكك في الأمر والنهي الملزم؟ وصفه أنه مفرط. فنحن نقول إن كنتم تظنون أو تقصدون بالتطرف أنه التمسك بكتاب الله، فنعم نحن متطرفون، لأن ربنا أمرنا بذلك، فقال وقوله الحق لا قولكم، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، يمسكون مش يمسكون، وقال وقوله الحق وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقال وقوله الحق فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يحكموا محمد بن عبد الله وسنته، يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قد يقول قائل نحن نعني بالتطرف العنف في القول، والله أمر بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وتنفتح أفواه متقولين على شرع الله فيحصرونه في آيات الحكمة والموعظة الحسنة، وفي آيات القول اللين فيظهرون قليلا من الآيات ويكتمون كثيرا من الآيات ويجعلون القرآن كما جعل بنو إسرائيل التوراة قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. عندما يقول قائل أن موسى جاء لقومه بأمر من الله يقول فيه يقول له ولهارون فأتي فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. بلى، فإذا قيل القول اللين فلم يجد من فرعون إلا كبرياء واستعلاء، فماذا قال موسى لفرعون؟ موسى نفسه، موسى الذي قال قولا لينا لما قال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، أجاب موسى بما هو أشد وأعنف، قال وإني لأظنك يا فرعون مسحورا، ومسحورا أي هالكا. بل أشد من هذا، إن موسى عندما لمس من قوم فرعون أنه لا سبيل إلى إيمانهم اشتد في القول إلى أن رفع يديه فقال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا قول موسى. فإذا كان الشباب المسلم يفاجأ بمن يطارده وهو يقول لا إله إلا الله، بمن يضيق عليه وهو يدعو إلى الله، يفاجأ بالحضارة الغربية التي يراد أن تكون حياة مصر، الحضارة الغربية تقبل أن يقيم الشواذ في أمريكا مظاهرة من مليون شاذ، تنشر صحف مليون شاذ أمريكي في حماية العلم الأمريكي يطالبون بحقوقهم، يطالبون بحريتهم في الشذوذ. هذه الحضارة الغربية لا تقبل لألف شاب مسلم أن يظلوا في العراء وأن يجاروا إلى الله بما يعتقدون أنه الحق. فإذا طوردوا أيعاب عليهم أن يردوا اللفظ الشديد بلفظ أشد أو بلفظ مثله؟ لا والله، فقد علمهم رسول الله ذلك. سيدي لا تطرف مهما اشتد اللفظ، فقد اشتد لفظ محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اشتد لفظه يوما بعد أن ضاق باضطهاد الكافرين لحركته السلمية. يروي الطبري بسنده دخل رسول الله الكعبة صلى الله عليه وآله فطاف، فكان كلما استلم الركن سخرت منه قريش، حتى إذا أتم طوافه اشتدت سخرية قريش به فأقبل عليهم مغضبا. يقول الراوي فجاء محمد مغضبا متمعر الوجه ليقول معشر قريش جئتكم والله بالذبح. هذا خبر ثابت في الصحاح تورده كتب الحديث وكتب السير في الطبري وفي الطبقات لابن سعد وفي ابن كثير. هل كان رسول الله قد جاء قريشا بالذبح؟ ولكنه رد فعل المحاصرة النفسية، رد فعل السوء الذي أحيط به، رد فعل هذا الحصار، حتى أن الحق تبارك وتعالى أنزل قرآنا يعفو عمن تعجل بالقول بالسوء إذا كان قاله مظلوما. فيقول الحق في سورة النساء في بداية السورة في بداية الجزء السادس، بداية جزء لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الله كلما قالوه في غير مجلس القضاء بغير القصد إلى الإقرار بذنب إنما هو تنفيس أنفس ضيق عليها كل شيء. وهل هم أكثر حلما من محمد صلى الله عليه وآله؟ سيد الرئيس، الاتفاق الجنائي يفتقد إلى الدليل المستقل، وتلاقي الإرادات مندمج في القول بأنهم من ذوي الفكر المتطرف وهذا القول فيه محاكمة للفكر، والمحاكمة ممتنعة دستوريا بنص مواد الدستور. وما أدراك ما الدستور يا سيد الرئيس؟ دستور مصر الذي أجري استفتاء في مايو عام 1980 على تعديله لينص في مادته الثانية على أن الإسلام دين الدولة الرسمي، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، المصدر الكامل للتشريع. هذا الدستور الذي استفتي عليه وجاءت نتيجة الاستفتاء بنسبة 98.86 من 100%، قرروا نعم للشريعة الإسلامية، قالوا نعم لأن الشريعة هي مصدر التشريع. 98.86% قالوا نعم للشريعة الإسلامية. فما الذي دعا الدولة عند الاستفتاء على الشريعة أن تجعل الاستفتاء عليها لغوا؟ يستفت على مدة رئيس الجمهورية فيبقى استفتاء جاد وينفذ، استفتي الشعب على رئاسة الجمهورية فينفذ، قال نعم لرئيس الجمهورية فينفذ. عندما يقول نعم للشريعة لا ينفذ شيء. أولا دلالة الاستفتاء في عام 80 وتعديل الدستور في عام 80 معناها ان مصر قبل 80 كانت تنتظر استكمال دستورها بالنص على الشريعة. يبقى اللي طالبوا بتطبيق الشريعة قبل 80 ما كانوش متطرفين، طلبوا ما اقرته الامة في استفتائها عام 80، كانوا بيطلبوا شيء طبيعي. والذين يطالبون بتطبيق الدستور الأمة المصرية منذ مايو 80 ليس لها خيار في تعطيل الشريعة، إما أن تطبقها إيمانا ويقينا، وهذا هو المفروض، إيمانا بالله وإذعانا للقرآن من قبل الدستور، وإما أن تطبقه طاعة للدستور لأن الدستور أبو القوانين. ولكن حدث الأمر الأعجب، قبل عام 80 شكلت لجان رسمية في مجلس الشعب المصري وفي الأزهر وفي دار الإفتاء وفي مجمع البحوث، لجان كان من أعضائها علماء ومستشارون لتقنين الشريعة ووضع قوانين الشريعة، لأن الذي يحكم قال يومها دولة العلم والإيمان. وانطلقت اللجان تغطي شعار دولة العلم والإيمان، وضع قانون مدني مقنن على الشريعة، وقانون جنائي مقنن على الشريعة، وقانون تجاري مقنن على الشريعة، وأودعت لدى مجلس الشعب، وأودعت أمانة مجلس الشعب، وصدر الدستور يؤكد ها هي المشروعات جاهزة، وها هو الدستور وهو مظلة القوانين قد اكتملت. لكن المجلس بعد الدستور، مجلس ما بعد السادات، راغ من الشريعة روغانا عجيبا، وتنكر لكل مشروعات القوانين، وجند علماء السلطة ووعاظ السلاطين ليقولوا قوانيننا موافقة للشريعة، إن المخالفة لا تزيد عن 5%. رجعنا إلى النظرة النسبية، 5%، 5%. ليه أنتوا فاكرين الشريعة هي إيه؟ الشريعة هي إيه؟ الشريعة إرادة الرب في حكم المخلوق تتناوله منذ مولده إلى ما بعد وفاته، بل تتناوله قبل مولده. الشريعة التي تعرف حقوق الحمل المستكن فتفرض حقوقا للجنين في بطن أمه، وتعرف حقوق الشركة بعد موت صاحبها، ستكون لا تركة إلا بعد سداد الديون. وتعرف كيف يتغلب على الأزمة الغذائية، وكيف تكون الزراعة إسلامية، وليس شيء مما تقول به الشريعة له ظل في مصر. الشريعة التي تأمر بأن يكون طعام المؤمنين من كدح أيديهم، فتنهى أن يأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، في قول ربنا تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ويقول فقهاء الشريعة أصحاب العمق في الفهم: ليس هذا خاصا بذبيحة يكبر عليها أو لا يكبر، إنما العبارة مما لم يذكر اسم الله عليه عامة. مطلوب من الأمة المسلمة أن تزرع مسلمة، تزرع وهي تقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. كيف سيدي إن تمليك الأرض في مصر مر بكل الصور إلا صورة الشريعة. الشريعة تقول: من أحيا أرضا مواتا فهي له، فهو يسلط جهود الناس على الأرض ليحيوها. لكن نظامنا وأنظمة غيرنا تجعل تمليك الأرض خاضعا لهوى وخطط ومزادات وشروط ليس منها شرط الإحياء وهو الأهم. أضرب لحضراتكم وأسأل الله أن لا أطيل عليكم، هنا القضية: الفك الإسلامي في مصر أزمة غذائية، لأن الأراضي التي استصلحت وأنفق على بنيتها الأساسية مئات الملايين بيعت بالمزاد لمن معه أموال أكثر، فاشترى من ليس فلاحا ومن ليس مزارعا ومن لا يهمه أن يزرع، وإنما اشترى ليتاجر، ثم حبس الأرض عن أن تزرع. أقول وأنا شاهد رأي العين أن مئات الألوف من الأفدنة في شمال الدلتا في منطقة الحاجر الأيمن والأيسر قرب قرى أبيس قرب النوبارية غرب النوبارية أراضي بيعت من أكثر من 10 سنوات لمن يملك مالا ولا يملك رغبة في الزراعة، فتركها حتى دمرت البنية الأساسية وحتى عادت إلى حالة البوار. أين أمر الله في أن هذه الأرض لمن يزرعها؟ من أحيا أرضا مواتا فهي له. هذا ليس بعيدا عن مخطط التجويع للشعب المصري، التجويع الذي يصل بنا إلى أن نقول صادقين. قال سياسي كبير قولا صادقا: من لا يملك قوته لا يملك إرادته، من لا يملك قوته لا يملك إرادته. تكرر هذا القول، ثم قال في مناسبة أخرى وما زال يقول: نحن لا نملك قوتنا، نحن ننتظر تخفيض الديون علينا. إذن القضية منطقية، إذن نحن لا نملك إرادتنا، وبالإرادة غير المملوكة تحاك القضايا للشباب الذي يريد أن يحرر إرادة الأمة، يحررها بالاستقامة والشرف بالخلق والعمل. ها هي جامعات مصر، ها هي جامعات مصر تشهد تطبيقا بسيطا كيف عاشت الأيدي المتوضئة في اتحادات الجامعة، تنتخب لكي تخدم، تلبس جلبابا قصيرا. ماذا يضيبك في الجلباب القصير؟ انه طريق للكفاء الذاتي، انه طريق لعدم الحاجة. تطلق اللحى، ماذا يضيبك في اطلاق اللحى؟ انه تقليل من النفقات. لكن الارادة التي تتحكم فينا تريد نماذج من الشباب كالذي جعلوه على رأس اتحاد جامعة عين شمس اخيرا باسم عشرة حورس، يطارد الايدي المتوضئة ليضع الايدي الملوثة ليضع أيدي تأكل فلا تشبع، وتسرق فلا تكتفي، وتستنفذ صندوق الجامعة فلا يكفيها، فتنطلق إلى عصابات، تسرق في الشوارع وتنتهك الأعراض. هم يريدون مصر كلها هكذا، يريدون أن يقضوا على كل أيدي متضرعة. من أجل ذلك قالوا الأيدي الأفكار المتطرفة: سيد الرئيس، يوما ما حوكم الإمام محمد بن إدريس الشافعي، حوكم يوما في اليمن على زعم أنه يحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحاكم الظالم وقتها ككل حاكم ظالم في وقته يخترع أوصاف يدين بها أعداءه. اليوم اخترعوا التطرف. الحاكم الظالم على أيام الشافعي اخترع مصطلح الرفض، اللي بيشتبع السلطة يبقى رافض، يبقى رافضي. وقال الشافعي قولته: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. إن كان تطرفا الدعوة إلى الله والتمسك بحبل الله والتشبث بكل أوامر الإسلام، نعم بكل. ماذا يقول يا سيد الرئيس محمد صلى الله عليه وسلم في من يتمسك بكل سنن الإسلام؟ وماذا يقول قواه الاتهام؟ الرسول يقول عن من يتمسك بسنن الإسلام بالنوافل بعد الفرائض، يقول عن ربه عز وجل، يقول عن ربه عز وجل في حديث القدسي: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت يده التي يبطش بها، وسمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يبقى أنا في ميزان محمد صلى الله عليه وآله مطلوب مني أن أتمسك بكل شيء، حتى المبالغة في الشعارات، حتى المبالغة في إظهار الغيرة على الإسلام هي أمر قرآني. إذا وجد من يشتد في جاهليته ويحب هواه ويحب شياطينه، مطلوب من المسلم أن يزايد عليه. الله يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الموقف المؤمنين في مواجهة دول: والذين آمنوا أشد حبا لله. الغيرة على هذا الدين. إذن فيما يقال التطرف إلا في محاولة خلق شبهة تكون مبررا لمطاردة هذا الشباب، فيطاردوه من قضية إلى قضية، حتى كانت هذه القضية قضية قتل المرحوم الدكتور رفعت المحجوب ورفاقه، حتى كانت هذه القضية وستظل الأوراق إلا أن يشاء الله لها ستظل مليئة بعلائم الاستفهام عن وقائع هذه القضية، وعلى أي نحو أدرت علائم الاستفهام فيها لا تؤدي إلى موكلية الماثلين بين يدي عدالتكم. كيف سيدي قرار الاتهام يعترف لنا، يبرئنا صراحة من قصد قتل الدكتور المحجوب؟ هذا قول ثابت، قرار الاتهام يبررنا من قصد قتل الدكتور المحجوب اصلا، وينتهي بنا الى قصد قتله احتمالا وعن طريق الخطأ في شخص المقصود يبرئنا من قتله. اذن العقل والمنطق والاستدلال الصحيح يقول: قبل ان نتحدث عن دليل الاثبات حول المتهمين، نتحدث في هذه الجريمة التي قتل فيها الدكتور المحجوب؟ هل هناك من مستفيد منها؟ هل هناك من يهمه إزاحة المحجوب عن الطريق قبل أن نصل إلى أصحاب القصد الاحتمالي؟ لكي أتعدى إلى هذه النقطة أستأذنكم في أن أتناول شهادة السيد اللواء محمد عبد الحليم موسى بين أيديكم، وزير الداخلية الذي أصبح سابقا، وكل لاحق لا بد يوما أن يصبح سابقا ولا يبقى إلا وجه الله. شهادة السيد محمد عبد الحليم موسى الذي يقول معظم التحريات أنه هو مقصودنا وهو مطلوبنا وهو بغيتنا وهو محل ترصدنا وهو الذي نرصد حركاته ونعرف سكناته وقد ربطنا له يوما وثانيا وثالثا. يقول بعض الصحيح هو ده اللي احنا كنا عايزين. ماذا يقول الرجل؟ سيد الرئيس، ارجو في هذه الدعوة ان يعطى كل تعبير مجلوله وان لا يحرف عنه، خصوصا تعبيرات المسؤولين الذين يزنون القول ولا يلقونه على عواهده. وزير الداخلية يقول بالحرف الواحد لإعلان نتيجة الاستفتاء: وغادرت بيتي في الدق قبل العاشرة بشوية. هذا لفظ عبارة قبل العاشرة بشوية أو بعد العاشرة بشوية. والأفضل والصغار وتحديد الوقت أول معالم الضبط والانتظار، وهو في طريقه إلى مأمورية محددة جلبة ومطلوبة الإذاعات حتى يجيء في وقت محدد. يقول لو تفعلت العشرة بشوي أو بعدها بشوي شوي عشان تأتي بدليل جاهز علشان تجيب هؤلاء الأطفال. لماذا وغير الصلاة، الموت كان والطريق كان، كل إذن لا سبيل إلى القول بأن المرحوم الدكتور المحجوب وصل إلى كبري قصر النيل إلى منتصفه بالتحديد، ونجا إليه منتصفه بالتحديد، وصل إلى الكبري ده قبل محمد عبد الحليم. لا، محمد عبد الحليم سبقه. إذا كان ذلك كذلك ومقصودنا محمد عبد الحليم وتحرك ووصل إلى بدء العلامة المقول بأن المرحوم الشهيد محمد عبد الفتاح انه معاه بنطلون اصفر ووضعه، طب ليه البنطلون الاصفر ده موضعش عند محمد عبد الحليم؟ الى هنا ويحتاج للدليل، وكان على النيابة ان تدير حوارا طويلا وبعيدا في التوقيتات، كان عليها ان توصلني الى وجه اليقين والجد من الذي سبق الاخر في المرور على كبر قصر النيل. الأوراق تقول وستبقى تقول ان محمد عبد الحليم سبق. اذا انهار الاتهام من اساسه. مقصودنا ومطلوبنا وزير الداخلية عبر الكبري سالما غانما سيد الرئيس، لكن السيد وزير الداخلية السابق قال قولا فظيعا كان ينبغي ان يستنطق بعده في تحقيق طويل. قال وهو رجل صديق وعاصرته في اسيوط، واسجل انه غطى معركة الانتخابية وانا عضو مجلس الشعب سنة 87، اسجل الرجل محيط به يشهد على غير الحقيقة. فسئل انت معتاد تاخذ طريق سميراميس الكورنيش؟ قال ايوه في معظم الايام. ليه ما اخذتوش النهار ده يوم الحادث يوم الجمعة؟ ليه رحت على التحرير؟ فقال قولا خطيرا، قال لان كان فيه سدادات موضوعة حجبتني عن السير في الطريق واضطرتني اسير الى ميدان التحرير. سجادات موضوعة. فسئل هو انت كنت بلغت بالحادث؟ قال لا، ما كانش حد لسه بلغ. قال نص ما كانش حد لسه بلغ. ثم سئل ومال السدادات دي ايه؟ الله يذهبون عندما لا يذهبون الى اقواهم الا وقد اصبحت بطاريه السلطه شبه الهاد ويحتقرها ليه ولا يتوقف رجل يعتبر بطاريه في الدوله السوريه كانوا شاف الله في السلطه او يقال له صابر والرسول سيد الغوي لا يستطيع الجليل في هذه الغرف حتى كان يلهم رئيس الوقت السوري اصحيح انه كان لك موعد مع المسؤول وماذا حزني فتدوس من حافه المجد عليك التي يدوس من الدليل تحرك المحزون ودخل المحكوم في حارة الموت يتوصله من لا يعلمه حتى لا إلا الله لكن ما بالعلم اختص الله به نفسه حتى هيئ لعباده أن يعلموه على قدر ومهما يكن عند امرئ من خليقته الدكتور المحجوب واذكروا محاسن موتاكم يذكر له بحق انه اتخذ موت خلف سياسي بن معين حرص عليه واستناه استناه وكان هذا الموقف صدر بالموت ولم يخلق قلب ولم يعد تحليل اجل مستعد المكان ولا يكون ان يكون بمصاريف وعلاقه الاشكال علاقه قوميه ولا تفتح للعرض والطلب كل هذه الثوابت طلب حكومه النقد الدولي ومناطق ان تزال وتوقف القوم وتوقف كثيرا واصطدم كثيرا سيدي نحن في قضية تتناول الرجل السياسية من الطرف الأول وتفيد اشتراك معلوم والفترة تفترة تفوت الاشتراكية والمنصة وهي تفوت الاشتراكيين دخلوا الضحايا كثيرين في كل العالم منهم من لا تحدث عنه انتحر زي غير الله فرنسا اشتراكي غير الله فرنسا فمنع الناس لا كان يقدرشي ما يقدرش يجي من يوم وليله وحين عندنا الحكام لديهم الاحسان طبعا هيكون بقيه الايمان ما ينتحرون ان شاء الله ما ينتحرون كيف نذهب هذا الرجل وقد اصبح عقبه الاعداء الى ان جاء الفصل الفصل يا سيد الرئيس الذي وضع الدكتور رفعت المحجوب في تقارب كامل بينه وبين الكفر موقف وضع المحزون نفسه فيه في تقاطع كامل بينه وبين الكفر هذا الموقف يا سيدي يشكل جزءا من عاصفه الصحراء القبلية الوثنية الكويتية لهذا العدوان الذي جرى يوم 2 أغسطس. وصل الدكتور المحجوب إلى خانة التقاطع مع النظام. كيف؟ كانت مصر قد عقدت قبل ذلك بعام اتفاقية مجلس التعاون العربي تجمعها بالعراق واليمن والأردن، وكان الدكتور المحجوب في حماسه لهذه الاتفاقية وفي حماسه لرئيس العراق بالغ الحجة والشدة، فهو يقدم الاتفاقية في جلسة مجلس الشعب، يقدمها في جلسة 18 فبراير، لا يقدمها كوثيقة تناقش، يقدم خبر عقدها بعد أن وصل إليه تليفونيا، فيقطع الجلسة ليقول، ونص عبارته: يسرني أن أسجل أنه وردني الآن توقيع اتفاقية مجلس التعاون العربي. هذه الخطوة العاقلة المدروسة التي تأتي لتواكب تطور التاريخ المعاصر. قد تقول للنيابة: له كلام، وهم دايما يقولوا كده، وهو برضو زي دار الاتهام، له كلام. الدكتور المحجوب تبنى اتفاقية مجلس التعاون الضباعي الى درجة انه بعد ان انهى الى الاعضاء نبع توقيعها، طلب في ختام كلمته ارسال برقية لرئيس العراق باعتبار الاتفاقية موقعة في بغداد. القبلية الوثنية الكويتية بهذا العدوان الذي جرى يوم 2 أغسطس. وصل الدكتور المحجوب إلى خانة التقاطع مع النظام. كيف؟ كانت مصر قد عقدت قبل ذلك بعام اتفاقية مجلس التعاون العربي تجمعها بالعراق واليمن والأردن، وكان الدكتور المحجوب في حماسه لهذه الاتفاقية وفي حماسه لرئيس العراق بالغ الحجة والشدة، فهو يقدم الاتفاقية في جلسة مجلس الشعب، يقدمها في جلسة 18 فبراير، يقدمها كوثيقة تناقش، يقدم خبر عقدها بعد ان وصل اليه تليفونيا، فيقطع الجلسة ليقول، ونص عبارته: يسرني ان اسجل انه وردني الان توقيع اتفاقية مجلس التعاون العربي. هذه الخطوة العاقلة المدروسة التي تأتي لتواكب تطور التاريخ المعاصر. قد تقول للنيابة: له كلام، وهم دايما يقولوا كده، وهو برضو زي دار الاتهام، له كلام. الدكتور المحجوب تبنى اتفاقية مجلس التعاون الضباعي الى درجة انه بعد ان انهى الى الاعضاء نبع توقيعها، طلب في ختام كلمته ارسال برقية لرئيس العراق باعتبار الاتفاقية موقعة في بغداد لتهنئته بهذه الخطوة التاريخية. ولما اعترض عضو قائلا: كيف نهنئ باتفاقية لم نقرأها؟ قال رحمه الله: هذا تأييد سياسي يعبر عن العواطف ولا يحجب حقنا في المناقشة بعد ان تأتي الاتفاقية. هذا هو الدكتور محجوب في حماسه لمجلس التعاون الرباعي. وفي 18 مارس جاءت الاتفاقية. وفي صفحة 14 من مطبقة الجلسة، وسأقدم هاتين المطبقتين، جاءت الاتفاقية وتحفظ عليها عضو رافضا لها بمناقشة موضوعية. ايه مصلحتنا في اتفاقية تجمعنا بالعراق؟ ان كان بلدا عربيا فالسودان بلد عربي، ان كان بلدا عربيا فليبيا بلد عربي. ايه المصلحة الخاصة؟ خصوصا وحكام بغداد معروفين من ايام حلف بغداد بانهم متآمرين. فقال الدكتور المحجوب، قال الدكتور المحجوب: ما نصه ان قادة بغداد اليوم غير قادة بغداد بالامس، انهم جزء من ضمير الامة العربية. يا ضمير الامة العربية الخربان ما لم يعتمر بالله عز وجل. ومرت الايام وارتكب صدام خطأه التكتيكي، خرج عن النص وتجاوز الطول الاخر واجتاحت كله، ووجد السيد رئيس الجمهورية من كل مندوب الصحف في العالم. هذا ملف وثائقي من صادر عن هيئة الاستعلامات المصرية، يجمع خطب السيد الرئيس وهو يعالج قضية الكويت. فتعرض لأسئلة من جميع مندوبي وكالات الأنباء: كيف تقفون هذا الموقف من العراق؟ شريككم في اتفاقية مجلس التعاون ولم تجف، لم يجف في المداد الذي كتبت به الاتفاقية. وأحس أنه في حرج، فكان جوابه، كان جوابه: الذي بلغ من اهتمامه بترجيده وتأكيده أنه ضمنه أحاديثه الصحفية وضمنه كلمته في لقائه بالفرقة الثالثة مشاه المتجهة إلى السعودية في 27/9/90 قبل مصرع الدكتور المحجوب بأسبوعين، يقول: الحقيقة في النهاية أقول بعد ما شرح مجلس التعاون إن احنا استدرجنا وخدعنا بالدخول في المجلس، والحقيقة ده مجلس تآمر مش مجلس تعاون، مجلس تآمر مش مجلس تعاون. الحق يا سيدي من حق كل ذي بصر وبصيرة، فضلا عن حق المتهمين بقتل المحجوب، أن يناقش: يا سيادة الرئيس، من الذي خدعك؟ من الذي خدعك حتى وقعت على اتفاقية جئت بعد قليل تسميها اتفاقية التآمر؟ من الذي خدعك؟ نحن نحسن الظن بك يا رئيسنا، وأنت لا تبرئ أمرا من غير مستشاريك، ولا توقع قبل أن تأخذ رأي حواريك، محال أن تكون قد وقعت من فراغ. من الذي خدعك في مستشاريك؟ من الذي قدم لك صدام بالصورة التي وضعت يدك في يده بسببها؟ من الذي أدخلك في جحر التآمر؟ لابد أنك سألت مستشاريك. الأواق بين أيدينا تقول أن رئيس مجلس الشعب، عضو مجلس الأمن القومي المصري، الرجل الثاني بعد رئيس الجمهورية، وطبعا ما فيش رجل ثاني في مصر لكن بالتركيب الشكلي، الرجل الثاني، الرجل الثاني بيقول عن الاتفاقية: هذه الاتفاقية التي جاءت بعد دراسة متأنية معقولة وتعبر عن الضمير العربي. الله، أهذا الوصف هو الذي خدعك يا سيد الرئيس؟ وأنت طبعا وقتك لا يتسع أن تقرأ التفاصيل وما تحت السطور، فانخدعت فوقعت. تمضي هذه قرينة حتى تجد ما يعززها وقد جاء يا سيدي ما يعززها. لقد اجتاح صدام الكويت في 2 أغسطس 90 ومجلس الشعب في عطلة برلمانية، فدعيت لجان المجلس ذات العلاقة، لجنة الأمن القومي والعلاقات الخارجية والشؤون العربية، عقدت للاجتماع في 12 أغسطس. فكان الذي لم يسبق له أن كان ماذا؟ قراره ولا سيادة من غير الملازمة، وكان لا يحدث في مجلس الشعب اجتماع يتجاوز لجنتين. نعم، لجنة واحدة تجتمع برئيسها قد يحضرها او لا يحضرها، لكن اذا اجتمعت لجنتان او اكثر في اي مناسبة قلت او كثرة، يكون على رأس الاجتماع الدكتور رفعت المحمود. اجتماع 12 اغسطس اللي ضم اهم لجان المجلس وناقش اخطر مواقف الساعة، تخلف عنه الدكتور رفعت المحجوب ولم يحضر. ولم يحتمل الرجل انه يلف نفسه 180 درجة، لان اللي حصل يوم 12 اغسطس ان رموز السياسة المصرية ودهاقين السياسة المصرية اللي فرشوا الارض ورد الصدام من القاهرة الى الاسكندرية، اللي قالوا عليه حامي حمى بوابة العرب الشرقية، اللي سموه صاحب القادسية، هؤلاء جميعا انطلقوا في 12 اغسطس يلعنون صدام ويسبونه. وشق على الرجل، واذا اقول مستيقنا دون خلط بين دوري كشاهد ومترافع ولست قاضي حتى اقضي بعلمي، ان الدكتور محجوب العجب كان يومها في مكتبه يستمع للمناقشات من الشبكة الداخلية لمجلس الشعب، ويترفع ان يشارك فيها. من اجل ذلك، ولا اقول اكثر من ذلك، فإن أكثر من ذلك كثير، لكن ألتزم بالأمانة فأقول أن المحجوب من يومها أصبح خارج دائرة الظل السياسي، ودخل في مرحلة انتهاء العمر الافتراضي السياسي، ولأن العمر الافتراضي السياسي في مصر غير قابل للانتهاء إلا بالموت، لأن الدكتاتورية علمت هذا الشعب التشبث بالسلطة للتحكم حتى يزاحف مستراحه. هل يبعد في العقل ان تكون هناك جهة، انا لا اتهم الرأس العليا لان فوق الرأس العليا من هو اعلى منها وهو الله، انا اتهم خصوم المحجوب في توازن السلطة، وقد كان له خصوم وصندوق النقد الدولي فتح عينه، وعبد الشكور مش عايز يشبع بالتوصيات، وجات الفرصة. اذا كيف يصطاد المحجوب؟ ها هو الوفد السوري جاء على غفلة من المحجوب لانه لم يكن مطلوبا ان يستقبل، ثم تذكروه لما اعدوا تصفيته فقالوا ضعوا السدادات حتى لا يوضع عبد الحليم هنا. وضعت السدادات ورفعت، وموضوع السدادات الذي اثاره اللواء عبد الحليم موسى كان يقتضي تحقيق مستقل مع طقم الضباط. متى صدر الامر بوضعه ومتى صدر الامر برفعه؟ لان في باقي الاوراق ما فيش ما يدل على ان امر وضع بسدادات على لواطي الطرق. لقد وضعت لامر خبيء، تقول الأوراق أن الرجل قتل وقتلته في لعبة التوازن السلطوي في مصر لم يكونوا قد أعدوا مسرحية تحديد وتأليف وتزوير لاتهام بقتله، لأن مجيء الوفد السوري وقد كان مجيئا غير مقدور، لما جاء ولقوها فرصة قالوا نخلص منه وبعدين نفكر. وتقول الأوراق يكاد المريب أن يقول خذوني، أول ما فكروا يتهموا، وهذه هي المؤتمرات الصحفية لوزير الداخلية، أنه يتهموا أعضاء جماعة أبو نضال ذات الولاء العراقي فترة، عرب دخلوا فترة، بل قبضوا على ناس كما يقول وزير الداخلية، قالوا نقول الجماعة العراقيين. ولما قعدوا يحسبوها يا سيد الرئيس لقوها هتبقى أرعى خالص، لأنه معلوم على مستوى العالم العربي أن صدام لم يكن له صديق أوثق من رفعت المحجوب الذي كان ضيفه في مايو قبل غزو الكويت بشهرين، فوجدوها قرعة. وبعدين تدخل الأخطبوط، تدخلت لجان التوجيه، لجان توجيه ايه؟ ما هو كل حاجة الآن فيها لجان توجيه، لما شبك اللي فيه لجان لتوجيه المناهج الدراسية، وكتب الدكتور مصطفى محمود أن اللجان فيها جانب أمريكي يشير فيطاع على ما يبقى من الآيات القرآنية والسيرة النبوية. إذا كانت لجان التوجيه وصلت إلى منهج التعليم، إلى تعليم أطفالنا، ما هتوصلش إلى تلقين اللعبة كيف تحبك؟ قالوا له من تعالكم به؟ ده أبو نضال وأبو خصال دي حدث عارضة، شوفوا الدين للأديم الذي لم ينتهي ولن ينتهي حتى تكون كلمة الله هي العليا. لن ينتهي الدعوة إلى الله حتى تكون كلمة الله هي العليا. قالوا شوفوا القضية دي نلبسها لأصحاب الفكر المتطرف. فقيل لهم طب بس أصحاب الفكر المتطرف ما لهمش خصومة محددة مع رفعة المحجوب؟ وأحب أن أقول يا سيدي أن أصحاب الفكر الإسلامي ليس لهم خصومة مع أحد بعينه أبدا، ووالله لا يفكر عاقل، وهم بحمد الله كلهم عقلاء، لا يفكر عاقل في أن نصلح هذه الأمة بقتل فرد، فلا تصلح الأمم بقتل فرد. فقد رأينا كيف كان الحال قبل السادات، تقنين للشريعة ودولة العلم والإيمان، وقتل السادات فأصبحت دولة حورس وفاروق حسني، دولة حورس والحضارة الغربية بتاعة الشزاز. يعني قتل فرد لا يصلح أمة، يعلم التيار الإسلامي هذا، ولا أقول تيارا بمعنى التحديد، إنما بمعنى التدفق الذي يأتي بأمر الله ووعده، والذي يسبب الرعب للحكام من غير عدوان منه. ما ذنبنا؟ الله وعدنا في القرآن بوعد عجيب، يقول للمؤمنين لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. هم المفرطين في دين الله خايفين، فمخاوفهم تلفق لهم. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ويقول ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. حل خوف لفق للاتجاه الإسلامي. وهنا يا سيد الرئيس ندخل إلى الدليل الذي قدمته النيابة، النيابة العامة ذات الضمير القضائي، وهي منه شعبة أصيلة ولحمة أصيلة. نأتي إلى الدليل الذي قدم على أن المتهمين المأثلين أتوا في الزمان والمكان وبالأوصاف والكيفية الأفعال الموضحة بالأوراق. ما هو الدليل؟ طبقا لترتيب الأدلة، الاعتراف، لأن الشاهد الأول والثاني التحريات وصلنا لحد الاعتراف. برضه أستأذنكم، قبل أن أتحدث عن الإجراءات اللي بتتبعها أجهزة الأمن في مصر وتغمض عنها العين نيابة مصر العظيمة، قبل أن أحدثكم عن هذا أستأذنكم أن أبين كيف هبطنا هبوطا عميقا في مجال حقوق الإنسان حتى تجاوزنا جاهلية أبي جهل وأبي لهب. نعم سيد الرئيس، تفتيش تؤخذ فيه النساء وتقتاد فيه الحرائر وتروع فيه الأطفال، بل ويقدح فيه في الأنساب وتجوز وما تجوزش. سيد الرئيس فلتسمع الدنيا، فلتسمع الدنيا أن أبا جهل ترفع عما صنعت مباحث أمن الدولة في مصر. أبو جهل لما قاده شيطانه مع سادة قريش وكفارها إلى أن يحددوا إقامة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله وأن يحاصروه في بيته كما سجل القرآن بقوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. القرآن بيحصي على قريش إنها نوت على جريمة من ثلاث أوصاف: ليثبتوك يجعلوك محدد الإقامة، ليضطروك للخروج، يقتلوك. أبو جهل أتى بفتيان قريش بقوات الإرهاب الخاصة بتاعت قريش ومعها مباحث أمن الدولة بتاعت قريش، وقال لهم، قال أبو جهل لفتيان قريش: أحيطوا بيت محمد فإن خرج فاقتلوه، فإن خرج فاقتلوه. وقف الفتيان وطال عليهم الليل وهاجمهم النعاس، وكان أبو جهل يمر عليهم بين الفينة والفينة، فقال له فتى، قال فتى من قريش: واللاتي لتقتلن، هذا قسمه لعنه الله، قال: واللاتي لتقتلن إن خرج لتقتلن. فلتسمع الدنيا، حضارة القرن العشرين، حضارة الشواذ، الديمقراطية الكاذبة سقطت حتى في امتحان نجح فيه أبو جهل. قال الفتيان: ما نمص البيت عليه ونقتله. فيقول أبو جهل: ويحك، وتصبح العرب فتتحدث أن أبا الحكم ابن هشام روع بنات محمد ليلا. لا والله لا أروع البنات، إن خرج قتلناه. الجاهلية عارفة في ضوابط التفتيش وحقوق إنسان، وما فيش أخذ امرأة عشان جوزها غاب ولا أخوها غاب. وتمضي قافلة قريش، سيد الرئيس، تمضي قافلة قريش في البحث عن محمد صلى الله عليه وآله. فيذهب أبو سفيان، رأس آخر من رؤوس قريش، يذهب إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه يسأل، لأنهم علموا أن الصديق قد يلوذ بصديقه، راحوا يسألوا في بيت أبو بكر، راحوا يعملوا حملة تفتيشية في بيت أبو بكر، راحوا يبحثوا عن محمد وهم أداؤه في الدين في بيت أبو بكر. طرقوا الباب، خرجت أسماء بنت أبي بكر، سألها أبو سفيان: أين أبوك؟ يقول الطبري: قالت: لا أدري. فلقمها أبو سفيان لطمة أطارت خرطها، وانصرف هو والمغيرة والوليد بن المغيرة معه حتى إذا سار الهوينة، قال أبو سفيان للوليد: يا ابن المغيرة، اكتم عني فعلتي، لا تتحدث العرب أني ضربت صغيرة تتستر على أبيها. أي حقوق للإنسان في الجاهلية؟ ماذا صنعت مباحث أمن الدولة لكي تختلق الدليل وتزوقه وتنمقه وتعجنه بدماء المعذبين وتخبزه بتلفيق الملفقين. تختلق الدليل وتزوقه وتنمقه وتعجنه بدماء المعذبين وتخبزه بتلفيق الملفقين وتقدمه طعاما مسموما. من انطلى عليه يلقى الله يوم القيامة مسؤولا. كيف انطلى عليك ان تسأل السؤال الآتي يا سيد المحقق؟ يقول تحت محضر مباحث امن الدولة بدءا من ممدوح وانتهاء باعترافات محمد النجار، يقول فقبضنا على فلان وفور ضبطه بحفر الله وفور ضبطه اعترف لنا. الله الله الله الله الله. انتم تقولون عنا اننا عتاة ومحاضر تحرياتكم عننا اننا قساة واصحاب ارادة وفكر متطرف نصمم عليه ولا نغادره، وحبسنا مرة ومرة وسجننا مرة ومرة، فما بالنا فور القبض علينا فور ضبطه اعترف. يا سلام، أيدخل هذا عبد عاطف سيد رئيس؟ طيب، إلى أن قدمت اعترافات محمد النجار، وهنا أستأذنكم ببراءة المستمد مما وصف بأنه اعترافات محمد النجار. هذا الدليل ملطخ بدم قتيلين ودم النجار نفسه في الدعوى، قتيلان قتلا عمدا مع سبق الإصرار برصاص السلطة، قتلتهم معروفون والأدلة عليهم في الأوراق قطعية، وصرفوا من النيابة بغير ضمان. كيف قبض على النجار؟ وهل أسلوب القبض عليه وما جرى عند القبض عليه يدع إرادة لإنسان؟ هذا الأسلوب يدع إرادة لإنسان سيد الرئيس؟ عندما تقول الأوراق في واقعة قتل الشهيدين محمد عبد الفتاح ومحمد صلاح وإصابة محمد النجار في رقبته، عندما تقول الأوراق أن مباحث أمن الدولة بعد إذ علمت أن عددا من المتهمين حددتهم على لسان ممدوح وأنهم سيلتقون عند سور كلية الهندسة عصر يوم 27، واستعانت مباحث أمن الدولة بقوة مكافحة الإرهاب، ولنترك السيد الهمام القائد الضرغام قائد مجموعة مكافحة الإرهاب ليصور لنا كما هو في الأوراق كيف اقتحم الموقع، كيف جابها المطلوب القبض عليهم، وعلى أي نحو أطلق النار عليهم، وهل يعد هذا الإطلاق في دائرة الاستيقاف للقبض أو حتى في دائرة دفع العدوان، أم أنه كمين للقتل لم يستشعر لحظة أن يقبض، إنما هدف وقصد من أول لحظة أن يقتل سيد الرئيس لأول مرة في تاريخ القضاء في مصر وأظنه في العالم؟ يقال أن المجرمين المطاردين معهم أسلحة، لكنهم لما جاءوا يطلقون، والحديث عن واحد منهم فقط محمد صلاح، لما جاء يطلق ضرب في الركبة أو في الأرض فخرجت شظايا عصابة العتاولة ضباط مكافحة الإرهاب بالشظايا. يا أول مرة يقال أن طريد العدالة سلاحه مهذب منضبط يغازل رجال الضبط، هم جايين. أما سلاح رجال الضبط فلا يعرف سيقانا ولا أقداما ولا أفغازا، إنما يندفع إلى الرؤوس والصدور والظهور. ما هذا سيدي؟ يقول الرجل، يقول الرائد رئيس وحدة المكافحة عندما سئل عن الوقت الذي استغرقه الوقعة، يقول لحظة لحظة، بمجرد محمد صلاح ما اطلق عيار احنا تعاملنا معهم بالنيران، وفي لحظة كانوا كلهم نايمين. ويسأل كيف تنبه اليك المطلوب القبض عليه، فيحصر التنبه في واحد محمد صلاح. يقول محمد صلاح خد باله ولاحظت انه وقف من قعدته اللي على السور، فيسأل هل باقي زملائه تنبهوا، فيقول تحديدا لا ملحقوش، لا ملحقوش يقولهم، واحنا تعاملنا معاهم فسقطوا. واستكمالا لروايته وهو يسأل على سبيل الحنان والرأفة به والتطيب، ايوه يا حضرة الضابط ضربت كم عيار؟ مجموع الطلقات التي قال رجال الضبط الخمسة ضابطهم والاربعة، مجموع الطلقات اللي اطلقوها 16 طلقة محصورة في الوقت بين طلقتين وخمسة وثلاثة حسب كلامه. المفهوم محمد عبد الفتاح وحده فيه اكثر من 22 فتح دخول، ومحمد صلاح فيه اكثر من 11 فتح دخول، غير الجروح الميزابية وهي تعني ان رصاصة مرت بانحراف. اذا تعدد الرصاصات التشريح اظهرها تزيد عن 35. اذا كان هناك قتل اخرون، ويبقى مش انتوا خمسة بس، كانتوا لازم مجموعة كبيرة. سيد الرئيس، اطلاق كثيف في مقاتل لا يستغرق لحظة، ردا على رصاصة خدشت قدما، أذلك يقال؟ يقال عنه بين يدي الله إن محاولة للقبض والتحفظ، أم هي جريمة قتل عمد معدى سلفا لذبح هذين الشهيدين وكل مقتول مظلوم شهيد؟ طب ده فيه دليل قطعي على إن الوضع اللي بيدعيه رجل الضبط عن كيفية تبادل إطلاق النار وضع غير صحيح. هو يقول الأربعة على سور الكلية، وإحنا عبرنا الجديبة الوسطى في شارع جامعة القاهرة، أصبح بيننا وبينهم عرض الرصيف 4 متر، مواجهين، أطلق الرصاصة ففتحنا النار، تبادلنا معهم وقتلوا في المواجهة. الصفة التشريحية تقول أن كلا من الضحيتين جسده مليء بالثقوب من جميع أنحاء جسده، فيه إصابات من الخلف للأمام ومن الأمام للخلف ومن اليسار لليمين واليمين لليسار ومن أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى، تدل على أن الإطلاق لم يكن بهذه الكيفية. الإطلاق كان كمين بمجرد وصول الاشخاص دول للموقع. فتحت النار، وكان من حسن حظ محمد النجار وهو صفاق في رطبته ان سقط ارضا مع اول الاصابة، فكان من حسن حظه ان يصبح من الصابرين فيستجيب اجرا، ومن سوء حظه ان وقع بين ايدي قوم جاءوا يسألونه. متى يسألونه؟ يعني يا باتماس مصاب بعيار ناري، مصاب بعيار ناري في موضع قاتل في الرقبة. لا تملك انت يا سيد المحقق ان تقول الاصابة قاتلة ولا غير قاتلة، خطرة ولا غير خطرة. لا تملك ان تسأله. طب ان يأتيك تقرير طبي يقول لك ان حالته تسمح باستجوابه او لا تسمح باستجوابه. انما سئل الرجل، قال رجل الضبط اني فور ما مسكته قال ما لازم اقول يا اخي، ما لازم اقول يا اخي. رجل يرى ان البوليس يتعامل قاتلا قتلا عمدا. اذا كنت قد قتلت اخواني قبل ان تقبض عليهم فماذا انت صانع في وقد اصبحت في يدك يا عديم الامانة؟ كيف؟ لابد. ولا يحتاج الامر سيد الرئيس ان رد اقوال محمد النجار وعدم الاعتداد بها لا يحتاج والله ان يدعي بانه عذب، فكيفية القبض ناطقة، وكل قول له عن انه عذب قول صحيح لانه يناسب نفسية اولئك القتلة الذين قتلوا محمد صلى الله عليه وسلم. لابد ان يعذبوا. هذا التعذيب الرهيب، هذا التعذيب الرهيب الذي لم يرحم في جسد المعذبين موضع عفة، الذي لم يرحم في قتلى في موضع المقبوض عليهم موضع حياة. عبث بالخزي او اداره الخزي في دولة الاسلام، في دولة تقول ايوه احنا بنطبق الاسلام، هو الاسلام ادعاء يا قوم، هو الاسلام ادعاء. خذوا الاسلام ممن قدموه للبشرية، خذوه من امير المؤمنين علي بن ابي طالب. كيف عامل متهم كان يعد لقتله عليه السلام، لقتل علي قد اجراته؟ بتقول الاسلام حجبت نور الاسلام عن الدنيا؟ الاسلام غير هذا. الاسلام تقدمت وحدة الامن في الكوفة في العسس، البصاصين المؤدبين مش البصاصين المزورين، تقدموا الى امير المؤمنين علي يقولون له محضر تحريات يا امير المؤمنين، سمعنا ان عبد الرحمن ابن ابي ملجم المرادي دخل الكوفة وهو خارجي وسمع يرجز بابيات فيها تهديد لك، تقرير لرئيس الدولة بقولوا في واحد دخل اسمه فلان وبيهدده، فأذن لنا نضعه في القيد حتى نتبين امره. يقول علي يا سبحان الله اضع امريا في القيد خوفا على حياتي فاقتل حريته بحياتي، ماذا اقول لربي؟ لا لا تضعوه في القيد. عزم يا جماعة الحمد مش عايزينكم تتفوقوا كده، بس استحوا ما تقتلوش وتقول اعترف. فجيء جيء الامام في اليوم الثاني فقيل له لا دي التحريات اشتدت قوي يا امير المؤمنين. في تقرير ثاني ان ابن ابي ملجم سيقتلك في صلاة الفجر الغداة، ده بيقول هيقتلك في الفجر. فيا امير المؤمنين اما ان تأذن لنا ان نضعه في القيد او لا تصلي الجماعة مع الناس وعنب غيرك يصلي حتى نرى. قال لا هذه ولا تلك. ثم انشد يقول اي يومي من الموت افر، يوم لا يقدر ام يوم قدر، يوم لا يقدر لا ارهبه ومن المقدور لا ينجو الحذر. محمد عبد الحليم موسى الله يفتح عليه لما قالوا له ان دول كانوا هيموتوه قال لا حول ولا قوه الا بالله وفي نفسه هتموت قبل اجلها. اه لو عرفتم هذا يا حكام مصر لرحمتم ميزانيتنا من تحمل ملايين لحمايتكم الوهميه، ولا حمايه الا ان يشاء الله. وان يريد الله ياتي الموت في بروج محصنه، والبروج المحصنه كانت يوم المنصه اكثر من محصنه، لا من جات لمن اراد الله ان يقبضه، لكن الجلوزه عذبوا وبهدلوا حتى العورات. فان عثمان جابر اذوه في خصيتين في موقعه الخندق، في موقعة الخندق، في موقعة الأحزاب، جاء عدو الله أحد رؤوس الكافرين المسمى عمرو بن ود، جاء يطلب المبارزة، فبرز له أمير المؤمنين علي وبارزه، هذه القصص التي يريد وضع المناهج الآن أن تبعد عن مناهج التعليم، لا تعلموا أبناء هذه الأمة كيف تكون المقاومة ولا البطولة. علي بارز عمرو بن ود، وأستأذنكم أوريكم، أستغفر الله، أضع بين أيديكم وأشرح كيف كان علي متطرفا. قيدوه متطرف يعني يبدأ من الدور، قيدوا هذا المتطرف الذي يقول له عمرو بن ود. عمرو بن ود فارس العرب في الجاهلية، كان مقنعا بالحديد، وكان من عادة العرب في المبارزة أن يعرف كل منهم نفسه للآخر. قال عمرو بن ود لعلي أنا عمرو بن ود، وكان اسمه يخلع القلوب. فقال علي وأنا علي بن أبي طالب. فقال عمرو أنت غلام يا ابن أخي، إني أكره أن أقتلك. شوف الكفر، الكفر ظريف، ظرف أمريكا بالضبط. إني أكره أن أقتلك. فقال علي المتطرف ولكني أحب أن أقتلك يا عدو الله. فاشتد غضب عمرو بن ود واقتتل، فشاء الله تعالى بقوته وقدرته أن يضرب عمرو بن ود عليا عليه السلام، فيصيبه في درعه، فينشب سيف عمرو في درع علي ولا ينفذ إليه، فيطعنه علي برمحه فيقتله ويسقط على قفاه. موضع الاستدلال في القصة ايه؟ لما فقد عمرو بن ود انكشفت عورته، وكان من عادة العرب عند المبارزة ان يأخذ الفارس المنتصر سلب الفارس المهزوم، سلبه يعني ما عليه درعه وسيفه كدليل. فانصرف سيدنا علي، فلما جاء الى الصحابة، لما جاء علي الى الصحابة يقولون له أقتلت عمرو بن ود؟ قال قتله الله. قالوا فأين سلبه؟ أين درعه؟ فيقول هذا الإسلام، سقط عدو الله فانكشفت عورته فاستحييت أن أنظر إليها فيؤاخذني ربي. العورات كان لها حرمة أن ينظر إليها. بتقولوا مطبقين الإسلام؟ ده نظر الإنسان إلى عورته الشخصية مكروه. لكن دول ما بيستحوش أن يعتدوا على الأعراض الى ان يصلوا الى النساء اخذا وتهديدا. وصولهم الى النساء ده مش كلامي انا، ده كلام وزير التخلية الجديد. وخير الوريد زيد وزير التخلية الجديد، الله يفتح عليه في اول عهد فتوح الخائفين من الله، يقول وهو ينعي عهد سلفه ناعيا مقنعا بالاسلوب الذي يشير اليه القران كلما جاءت امه لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها، يقول الرجل انا امرت بدءا من الان، في حديث صحفي المصور مزين بصورته جميله، يقول انا امرت اني ما فيش احد يؤخذ باحد، واهليه المطلوبين لا يقبض عليهم، لا الزوجه ولا الام، لا نريد ان نكسب اعداء. ساقدمه ضمن اوصاف الاخوه التي اشرت اليها، لا يمكن ان يؤخذ احد باحد وانا امرت باطلاق المحبوسين من غير المتهمين. النظام يشهد على نفسه انه كان ياخذ الامه بوليدها. يا الله يا الله. سيدي في اداب الشرع الاسلامي هذه الاجراءات الاسلاميه مش بتقولوا ما فيش قوانين اسلاميه؟ في اداب قانون الاجراءات الاسلامي لا تسأل امرأة عن ولدها في دم إذا كسبت ولا تؤاخذ بشهرها. أي لا تؤاخذ بشهرها لأن أم موسى كذبت في الكفر. حلها المفروض من فرعون الظالم. لا تؤخذ الأم ولا الأخت ولا البنت. وأخذها وصمة في جبين النظام مبطل لأي دليل يؤخذ من متهم أمه أو زوجته في السجن. كيف سيد الرئيس؟ أعلم أن أبناءنا الذي اعترفوا على غير ما ارتكبوا بعد أن أحيط بهم خافوا من الله. لقد اعترفنا بما لم يصدر عنا. ولهم في عمار بن ياسر أسوة حسنة. وإن عادوا فعد عمار وأمه وأبوه ياسر أخذهم مباحث أمن الدولة في قريش الظلمة فعذبوا عمار وقالوا له سب محمد اشتم محمد. ظلوا يعذبونه حتى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتى هذا الأمر كبر عليه وبكى. وجاء رسول الله يبكي ويقول هلك حملوني على كيت وكيت. قال يا عمار وإن عادوا فعد ولك الله. ونزل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا التعذيب الرهيب ليس فقط لكي يحملوا على الاعتراف مجموعة من الشباب المظلوم، لا، إنما ليغطوا على الجريمة الأساسية التي بدأت بشرحها. ما هو في ملف مفتوح، لازم ناس تعترف ونقفل الملف ده لحسن يقعد في التاريخ الملف مفتوح. وكما سمعتم في هذه القاعة المقدسة إن الصراع بين الديناصورات في السلطة لما يشتعل كما اشتعل بين ناصر وعامر، لما يحدث بين الأول والثاني ما فيش حل لخريجات اللي مكتوب. اما عامر فلا يقولوا فرصة يقولوا منتحر لانهم درسوا فرصة انطوائية عامر وشخصيته اللي تحب تقعد وحدها وممكن يقعد في فيلا وانتهوا به الى انه منتحر. اكيد فات المحجوب مش ممكن يبقى منتحر. اشهد للرجل انه كان رجل مواجهة وكان مش من السهولة ان يبقى منتحر. فكان لابد ان يوجد الضحية الذي يقدم. هذا النجار اعتراف مقرون بكيفية وواقعة القبض عليه اعتراف مرجو. فإذا أضيف إليه أنه قال بأنه عذب ولم يقم دليل على نفي تعذيبه، وأنا أحسن أكون دقيق، فإن التقرير الطبي عالي وأن في آثار في ظهره مضروب وبآلات رابضة مضوبه بين أيدي زبانيته فقد عزب. طب ايه رأيكم بقى ان الاعتراف به حتى لو كان صحيحا وهو ليس كذلك فهو يخالف ماديات الاوراق والدليل الفني. سيد الرئيس مخالفة الاعتراف للدليل الفني وحدها قاضية عليه ولو في جزئية إن كانت الجزئية جوهرية مما يستحيل معها أن يكون الاعتراف مطابقا للحقيقة. محمد النجار كما روى عنه تقرير المباحث فور القبض عليه اعترف لنا وأرشدنا إلى السلاح المستعمل في الحادث وقال أنا عندي في الشقة في الغرفة في إمبابة فيه السلاح وان احنا واحنا وجمعنا بندقيتين آليتين حرزوا وارسلوا للفحص مصحوبين بالمظروفات الفارغة، المظروفات الفارغة الملتقطة من مكان الحادث، وهي عدد عديد. المظروفات الفارغة، واجرى الطب الشرعي فحص المظروفات وقارن الفدغ عليها، وانتهى في خصوص البندقيتين باستحالة ان يكونا مستخدمتين في الحادث. تقولون ان محمد النجار اعترف وقدم بندقيتين تأييدا لاعترافه، وقال دول كانوا هم اللي بيضربوا، والطب الشرعي قال البندقيتين دول لم يستخدموا في الحادث. أليس في ذلك دليل قطعي على أن هذا الاعتراف لا يطابق الحقيقة؟ ثم وجه آخر، يقول محمد النجار في أقواله التي حمل عليها، في أقواله التي حمل عليها وانتزعت منه عنوة وظلمة، يقول محمد عبد الفتاح ادخل ماسورة البندقية الآلية، او بنفس التعبير ادخل ماسورة السلاح الآلي، حفظ ادخل ماسورة السلاح الآلي في نافذة الباب الايمن للسيارة الخلفي، في نافذة الباب الخلف الايمن، ادخلها في نافذة الباب الخلف الايمن. الله. والدكتور المحجوب يجلس في المقعد الخلفي الايمن، وبيجلس بجانبه المرحوم عمرو، وبديهي اظن هذا، والمعلوم من البديهيات يمكن الاستدلال عليه بغير مقدمات، البديهي ان الدكتور رفعت المحجوب قاعد مجعوص في المقعد الخلفي جنب الشباك على طول، وفي فاصل بينه وبين عمرو لازم قاعد، بحيث لو ادخلت ماسوره البندقيه كما يقول النجار في أقواله الباطلة المنتزعة، لو أدخل لكانت إصابة المرحوم المحجوب إصابة مباشرة ملامسة لجسده، وتأتي الإصابات مصحوبة بقرب الاحتراق وبالنمش البارودي الدال على قرب الإطلاق. ليس في إصابات المحجوب كلها إصابة واحدة فيها قرب إطلاق ولا واحدة، لا من يمين ولا شمال. إذن فكلام النجار كلام على الإطلاق لا يطابق الحقيقة، وإنما هو كلام حمل عليه خالده. العدول عن الاعتراف، سلمنا بأن الدعوة لحمتها وسداها ودليلها ورحاها تدوم عن اعتراف وجودا وعدما، وإذا سلمنا بأن الدستور يقول أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، في كل حال الشريعة لها قول، القانون الوضعي يقول أن الاعتراف دليل مطروح على قاضي الموضوع يمحصه على ضوء الأوراق وما فيها من مليات ودليل فليقيم، إن عدل عنه صاحبه أو لم يأتي بحل مطروح يشوف طبق الحقيقة ولا لا. أما الشريعة الغراء، أما التنزيل الحكيم، أما قضاء محمد صلى الله عليه وآله، وهو القضاء الذي سنسأل عنه بقول ربي وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، سنسأل القاضي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم قرر قاعدة أصبحت من أصول الفقه الإسلامي، الإقرار ملك المقر، الإقرار ملك المقر. المذاهب الأربعة، وفي موسوعة الفقه الإسلامي اللي أصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والتي صدرت في العام 62 باسم موسوعة ناصر للفقه الإسلامي، ولما غرق ناصر من جاء بعد ناصر على ناصر حدث المناصر وسماه موضوعا لفكر الله. لكن ظلت الموضوعه في ماده اثبات لحب الحرب انها بدات بالحروف الابجديه واستغرقت حرف الالف اثبات في ماده اثبات. الموسوعة جايبة آراء المذاهب الثمانية مش الأربعة بس، لأن مؤتمر علماء المسلمين عام 62 انعقد مؤتمر علماء المسلمين عام 62 يمثل المذاهب الثمانية لما توقفت عنده. استئنافا لما توقفت عنده من تقييم للدليل المستمد من الاعتراف، وبينا تهافت هذا الدليل من حيث بطلان مأخذه بالإكراه ومن حيث تناقضه مع الماديات الثابتة في الدعوة ومن حيث العدول عنه في أول وهلة تحررت فيها الإرادة من القهر، وأن هذا العدول ينتج أثره في إهدار الاعتراف حتى ولو كان قد جرى بعد العدول شيء من العودة للاعتراف، لأن العودة تم في ظل نفس ظروف القهر التي كان يشكو منها المتهمون وهم في قبضة مباحث أمن الدولة. أما وقد أعلن النظام أنه يحتكم إلى الدستور وأن الدستور يذعن للشريعة ولا يتعداها ويحني لها الرأس ولا يتخطاها، فنحن مطالبون أن نعرف قيمة الاعتراف في شرع الله قيمة الاعتراف من المذنب المقر في شرع الله. وقلت إن القانون الوضعي يجعله دليلا قابلا للتمحيص من قاضي الموضوع، لكن الفقه الشرعي يتفوق على القانون الوضعي، إذ يقول في جماع المذاهب الثمانية استدلالا من موسوعة الفقه الإسلام المطبوعة بمعرفة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مادة الإثبات، يورد عن الفقه الحنفي والمالك والشافعي والحنبلي والظاهري أتباع أبي داود الظاهر والإباضي والزيدي والإمامي الجعفري، يورد عن المذاهب الثمانية أن الإقرار، وهذه مسألة من نوادر الإجماع بين المذاهب، أن الإقرار ملك المقر متى لم يكن دليل غيره، ويملك المقر الرجوع عن إقراره في أي وقت حتى بعد الحكم وقبل تنفيذ العقوبة، يصبح عدوله مهدرا للحكم وما سبقه من إجراءات. والجميع يتفقون على هذا ويسندون اجتهادهم فيه إلى نص قطعي في تواتره عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قطعي في دلالته، وهو أنه عندما جيء بالمذنب المقر في جريمة الزنا في قضية ماعز واستعاد إقراره 4 مرات، بين كل مرة ومرة فترة تسمح بالتروي والتثبت، حتى إذا اكتمل إقراره في 4 مرات متباينات من حيث الزمان، متحدات من حيث جوهر المقال، حتى إذا أقر وأمر وصدر الحكم النبوي بالعقوبة وجيء إلى التنفيذ، جاء أحد الذين أشرفوا على التنفيذ يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، ما إن استحر الرمي على ماعز حتى ولى هاربا فتبعنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستنكرا: هلا تركتموه؟ هلا تركتموه؟ لا سلطان لكم عليه إلا بإقراره، وهروبه عدول عنه. فالإقرار في ميزان الشرع، إن كان للشرع ميزان في دنيانا، الإقرار على شخص المقر دليل واهن يستلزم بقاءه عليه، فإن عدل سقط بكل آثاره. وقد عدل موكلي عن هذا الإقرار عدولا قطعيا واضحا لا يبقي له أثرا على الإطلاق، وهذا كاف في إهداره. أعود فأستأذنكم إلى الإشارة إلى أن البلاغ دستور الدعوة. علمنا أساتذتنا المحامون منذ فجر المحاماة أن لكل كتاب عنوان، وأن الكتاب يقرأ من عنوانه، وقالوا الدعوة تقرأ من بلاغها. إذا نم البلاغ عن استقرار في الوقائع ومنطق في الاسترسال، دل هذا على أننا بين يدي اتهام مطبوع. فإذا وجد التناقض في وقائع البلاغ وبين أيديكم يا سيد الرئيس في الورقة التي تحمل رقم 1 دوسيه، ثم في الورقة التي تحمل رقم 2 دوسيه، الورقة المستهلة ب1 دوسيه محضر ضبط الواقعة بمعرفة العقيد محمد حسام الدين مأمور قصر النيل، يقول في صدر محضره أنه تبلغ للقسم من شرطة النجدة بوجود حادث إطلاق أعيرة نارية المحضر مفتوح الساعة 11 ونصف صباح. يقول وبالانتقال على الفور. نصبنا على الفور بالانتقال لمكان البلاغ. وتبين من الفحص المبدئي أنه في تمام الساعة 11 صباح جرى الذي جرى على الدكتور محجوب موافق. ثم يثبت أنه تفحص بعد الفحص موقع الحادث وهو مأمور الضبط ومحضره هو أول بلاغ في الدعوة وهو المعني أن يكون دستورها. يقول ووجدت في مكان الحادث السيارة رقم 7212 ملاك القاهرة المرسيدس التي كان يستقلها الدكتور محجوب والسيارة رقم 167532 ملاك القاهرة مركز بيجو 505 وهي سيارة الحراسة ولا يثبت غير هاتين السيارتين ولا يثبت العثور على حقيبة مفرقعات ولا على مفرقعات ولا على اي شيء يجاوز في الماديات هاتين السيارتين. لوقت الحادث الساعة 11 ومكانه فيه السيارتين. يسوق القدم محضر معاينة اخر مرقوم في صحيفة 4 معنون بإدارة الدفاع المدني والحريق ومعنون بعبارة تقرير عن حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب. لكن يقول في صدره قولا غريبا يقول وردت إشارة شرطة النجدة صباح اليوم 12/10 الساعة 10:30 صباح. الإشارة وردت 10:30 صباحا. وردت بإيه؟ بإطلاق عيوة نارية؟ باغتيال أحد؟ لا، وردت بالعثور على حقيبة قماش مجهولة الصاحب بجوار مبنى فندق سميراميس. البلاغ اللي انتقل السيد اللواء لرتبة سليمعوف رتبة انتقالها ما يكونش اللواء عادل نجم انتقل بناء على بلاغ الساعة 10:30 يقول ان في بلاغ عن حقيبة. السؤال هو هل شرطة النجدة صاحبة بلاغ قسم قصر النيل اللي بلغت عن اطلاق عيوة نارية هي نفس شرطة النجدة اللي بلغت ادارة الدفاع المدني والحريق هذا البلاغ المحدد بانه بلاغ عن العثور على شنطة؟ وهذه الشنطة متى عثر عليها؟ هل قبل الحادث ام بعد الحادث؟ كل هذا خال في التحقيق من الاوراق. استظهار العثور على الحقيبة اللي انتقل عادل نجم بناء على بلاغ شرطة النجدة الساعة 10:30 هل هذا العثور بتاع شرطة النجدة قبل الحادث ولا بعده؟ لم تسأل شرطة النجدة هل لك بلاغان مختلفان عن واقعتين مختلفتين ولا البلاغ واحد؟ راحت صورة لقسم قصر النيل وصورة لإدارة الدفاع المدني هذا هو المتصور فما بال الصورة تختلف هكذا. ثم يزيد الأمر اضطرابا وغموضا وحيرة عندما يقول السيد عادل نجم اللي انتقل لمكان الحادث زي ما انتقل مأمور قصر النيل ان انا لقيت في مكان الحادث مش عربيتين بس ده انا لقيت بين العربيتين بين العربية المرسيدس 7212 وبين عربية الحراسة لقيت عربية برقم سيدي اللهم صل على محمد وآل محمد انه لقى عربية برقم 182 شوف ذكر العربيات نص ذكر الآثار الموجودة بمكان البلاغ تبين وجود السيارة رقم 16167532 القاهرة، بيدو 505 خضراء اللون، وبها البرابيز خلفي مهشم لبتاعة الحراسة. اثنين، والسيارة رقم 182611 ملاكي جيزة داتسون، والسيارة رقم 7212 القاهرة مرسيدس دفع في الآخر، والثلاثة بهم تهشم في الزجاج والمراوح. الثلاثة، الله، لما راح مامور قصر النيل كان في عربيتين بس، لما راح عادل نجم وواضح انه ذهب قبل مأمور قصر النيل، لان مأمور قصر النيل بيقول انا اتبلغت بالحجة 11 وده بيقول 10:30، ده بيقول 10:30، فلقى سيارة ثالثة. هذه السيارة الثالثة وسيارتان اخريتان، سيارة تحمل ارقام ينبع الانوابع، اكتفي سيارتين اكتفي بتسليمهم لاصحابهم منذ فجر التحقيق. خذ يا فلان سيارتك وامشي. ده عبث، هذا عبث بماديات الحادث. السيارتين اللذين سلما لصاحبيهما مبكرا وبهما تهشم، ما ادرانا لو فحص فحصا دقيقا بمعرفة الادلة الجنائية، ما أدرانا أنهم كانوا سينبئوا عن ضوء عن الحادث يغير مسار هذه الدعوة. لم يفحصا وسلما سريعا، بالمناسبة أحد صاحبي السيارتين أمريكي، سلموا السيارات فورا، إيه يكون استعجل ليه يعني؟ أما السيارة 182 وصفت بأنها داتسون على لسان اللواء عادل نجم، فقد اختفت من محضر مأمور قسم قصر النيل، ثم عادت فظهرت في تقرير الأدلة الجنائية في فحص البصمات. في تقرير فحص البصمات قال الجهاز الفني الرافع للبصمات: رفعنا من على السيارة رقم 182 27 أثر بصمة، استبعد منهم أثر الغير مكتمل للمضاهة، وأثر قال إنه لمالك السيارة، و22 أثر قال عنهم بصمات لمجهولين. السؤال هو: إن كان فحص البصمات تم القيام به بحثا محايدا عن الدليل، فما بالكم وقد وجدتم البصمات لمجهولين لم تحاولوا أن تتعقبوا وتبحثوا؟ أم أنكم كنتم منتظرين نبحث البصمات؟ إن طلعت لممدوح وصفوة وإخوانهم يبقى دليل، وإن طلعت لمجهولين نسكت وكأن السبت لم يلحق الأحد. ما هذا؟ بحثتم البصمات ودلت على أنها لمجهولين، فلا يلبس هذا أن يلقي على دليل الدعوة تجهيلا. هناك عامل في الأوراق لم يفصح عنه. الواقعة حدثت الساعة 11 بنص كلام المأمور، والسيد وزير الداخلية الذي غادر بيته 10 إلا شوية قال أمام مجلس الشورى في بيان رسمي أثبتته ضابط المجلس ونوهت به بعض الصحف، وسمعت من زميلي الفاضل أحمد نبيل الهلالي أنه قدم الصحيفة التي يقول فيها الوزير تحديدا، يقول أمام مجلس الشورى، والصحيفة نقل: أنا مريت على المكان ده قبل الحادث بسبع دقائق، وأضم صوتي إلى صوت الزميل لأن مضبطة مجلس الشورى المثبتة لحديث الوزير عن الحادث، المؤقتة له على هذا التحديد، القاطعة بأنه عبر بالمكان قبل الدكتور المحجوب، أصبحت وثيقة من وثائق الدعوة، ألتمس أن تضم إليها، لأن الحقيقة في مرور الدكتور المحجوب بعد اللواء عبد الحليم هي مربط الفرس في هذه الدعوة. إذن المعاينة متضاربة، ولم يتم رفع هذا التضارب، لم يسأل مأمور قصر النيل مثبت المحضر: ما رأيك يا جناب العقيد وقد قلت أنك تتحف ووجدت سيارتين، وما ليس سيارة الثالثة اللي أثبتها عادل نجم؟ هل كانت رفعت من المكان بين المعاينة الأولى لعادل نجم والمعاينة الثانية؟ ومن الذي رفعها؟ هل يكون الذي قام بوضع السدادات التي قال عنها وزير الداخلية لقيت في سدادات تمنعني من المرور ثم أعيدت السدادات أعيد رفعها بعد مرور وزير الداخلية؟ يا سيد الرئيس، شاكرا سعة الصدر، وهو ليس مجال ويصغي فيزن الدليل ويزن فلا يكف عن الوزن حتى يمحص. وما أجمل عبارة قضائنا في مدرسته العريقة وهو يعبر عن تمحيص الدليل: إن التمحيص المبهم ولا الدليل المتناقض ولا الدليل المشوب. وبالمناسبة اسم الله العدل وليس العادل، العادل صفة للخلق، شرف الله العادل باشتقاق اسم له من اسمه فهو العدل، والقاضي العادل موصوف بأنه عادل. ثلاثة أمور شرفها الله بالاشتقاق من اسمه، وهو بقدر ما شرفها رقيب عليها، لأنه لا يشرف إلا ويراقب: إن الله الحكم العدل اشتق للعادل اسما من اسمه، إن الله الحق اشتق للحقيقة اسما من اسمه، إن الله الرحمن اشتق للرحيم والرحمة اسما من اسمه. كل هذه المعاني المشتقة من جلال الله تظل منصة القضاء، فلا يقضي في ورقة حتى يمحصها وفي دليل حتى يقلبه. وأختم يا سيدي بأن ألخص مواصعتي تلخيصا يعيد على استظهارها بعد تفصيلها: ما زالت قضية مقتل المرحوم الدكتور رفعت المحجوب غامضة الدليل، مجهولة الفاعل، وأن محاولة إلصاقها بالشباب الإسلامي هي محاولة قصد بها انتهاز فرصة الواقعة لتصفية كوكبة من شباب الإسلام ودمغ العمل الإسلامي بأنه إرهابي، والعمل الإسلامي ليس إرهابيا في واقعه، ولكن أعداء الإسلام يرتهبون منه، هذه قضيتهم. والله تبارك وتعالى خاطب عباده فعرفهم أنهم سيوصفون عند أعداء الله بأنهم إرهابيون في قوله تعالى: ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. سيد الرئيس، القضية الماثلة هي قضية مصر أولا، مصر كأمة تأكل أكبادها في حيرة وتتخبط في طريق تقدمها بغير هاد ولا دليل. لما؟ لأنها وقفت في الموقف الذي لا يرضاه الله. أعلنت أنها مسلمة وهي بالفعل مسلمة، ثم زادت فأعلنت أنها تعلم الإسلام علما يقينيا لأن على أرضها الأزهر، وهي فعلا كذلك. ثم زادت فقالت في دستورها ونحن دولة إسلامية، فبرزت لله تقول له أنا مسلمة، حتى إذا خطت على الطريق لم تترك قيمة من قيم الإسلام إلا ومزقتها. والحق يغار على من يدعي الانتساب إليه أكثر من غيرته على من يدعي الكفر به. ولذلك الشباب الإسلامي لا يكفر الأمة، لا يقول بتكفيرها، إنما يقول مأذونا من القرآن أن الأمة نافقت ربها، وهو يقول مأذونا من القرآن بذلك لأن الله تبارك وتعالى لما قص أخبار المنافقين استهلالا من الآية في سورة البقرة، من الآية الثامنة في سورة البقرة، حكمة بالغة. سورة البقرة مفتتح القرآن من حيث ترتيب المصحف بعد فاتحة الكتاب، تبين المؤمنين في 5 آيات، وتبين الكافرين في 2، وتبين المنافقين في 13 آية. ثم يحتوي القرآن سورة تسمى سورة المنافقون وسورة تسمى سورة الكافرون، فإذا بسورة المنافقين أضعاف سورة الكافرين. الخطورة في النفاق، والتهديد من الله للأمة المنافقة، وهو الذي يقع لنا الآن. الأمة الكافرة كفرا صريحا يمكنها أن تتقدم، يمكنها أن تقوى، يمكنها أن تسود، لأن الله تعالى وعد الأمة الكافرة ووعد كل كافر: إذا عملت للدنيا سأعطيك، من كان يريد الدنيا وزينتها نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الناس بين يدي الله 3: الدنيا والآخرة، بحيث لا تستطيع أمة منافقة أن تتقدم، لا تستطيع. وعد الله المنافقين بالخزي. هذه الأمة يريد شباب الإسلام أن يخرجها، لا يحكم عليها بالكفر، بل يقول لها: أما وقد آمنت فطابقي بين القول والعمل حتى تخرجي من دائرة مقت الله المسطر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قد يقول قائل: ما هي مظاهر النفاق في هذه الأمة؟ مظاهر النفاق أن دستورها اللي صوت عليه 98% يقول مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر الحكم. طب إيه مبادئ الشريعة الإسلامية؟ لها مبادئ في كل أنحاء الحياة. أول مبدأ: المفاصلة بين المؤمنين والكافرين. أول مبدأ المفاصلة. إن الله غيور، إذا كان الشيطان قد استفز معظم أهل الأرض فأضيفوا إلى الشيطان يحكمون عبادا للبقر في الهند، شيوعيين، رأسماليين، صهيونيين يحكمون باسم مذاهبهم، وتقوم في إسرائيل أحزاب دينية. ولكن الله تعالى لا يجد في الأرض أمة تنتسب إليه انتساب المفاصلة، بحيث تقول: نحن أمة القرآن، نعادي من يعاديه القرآن، ونوالي من يواليه القرآن. إذا قلنا ذلك فصاح بنا القرآن فقال: أنتم يا أصدقاء أراضين، أنتم الذين تصرحون أن حدود مصر الآمنة الوحيدة، مسؤول مصر الكبير هي القضية، مسؤول مصر يقول حدود مصر الآمنة هي الحدود الشرقية مع إسرائيل فقط، لكن في خطر في حدود مصر الجنوبية وغيرها. راضين، الله يناديني فيقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذا كان قد رضي عنك رابين فالقرآن يقول لك إذن أنت لست مني، لأن الله حدد أن رضا رابين مرهون لأنك اتبعته. رابين وأمثال رابين على خلاف ما يأمر الله به من عدم موالاة اليهود، على خلاف ما يأمر الله به من معاداة اليهود، هذا سقوط في مبدأ القرآن. أما الحكم بالقرآن كتشريع، فاقرأ سورة النور يا سيدي، اقرأ كيف يحكم الله بالنفاق على من؟ على قوم يقولون الآتي، وطبق الآتي على حكامنا وعلى وعاظ السلاطين. يقول القرآن: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ايه مظهر التولي يا ربي؟ ربي بيقول اللي تولوا بعد ما قالوا آمنا مش مؤمنين. طب ايه يا ربي مظهر التولي؟ تتابع الآية: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. تقولون تعالوا إلى حكم الشريعة؟ تارة يقول نحن ما بنملكش قوتنا، هذا قول البعض اللي هو أبسط في العداوة لله. لكن الأشد فجرا يقول ايه؟ يقول: أتريدوننا أن نرجم الزاني ونقطع يد السارق ونخليها ظلمة وما يجي السياح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. سيدي، إن غيرة الله على أحكامه غيرتان: غيرة على التعطيل، وتلك غيرة أخف من غيرته على الاستهزاء. الغيرة على التعطيل أخف من الغيرة على الاستهزاء. وعندما يرد حكم الله استهزاء به واستبعادا، ولأنه لا يناسب الحضارة، فقد دخل الأمر في الاستهزاء، وتحركت آيات سورة التوبة لتحكم في القضية. ولئن سألتهم لما لا تحكمون بشرع استفتيتم عليه، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. احنا عملنا الاستفتاء ده بر وعتب كده، قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. والرد عليهم من كتاب الله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أي رد لحكم كتاب الله؟ نقض لمبدأ الأساسي من مبادئ الإسلام. سيد الرئيس، هذه الدعوة تأتي في منعطف طريق، ولأن أعداء الإسلام أيقنوا أن الدعوة دعوة منعطف، ضاقوا زرعا بالدليل الذي قدموه بين أيديكم مصنوعا منتزعا، وعلموا أنه دليل داحض. فلما بدأوا ينفقون قضايا أخرى ساحتكم الى ساحة محاكم استثنائية يؤلفونها كما يشاءون، وتسمع الادلة والبينات كما يشتهون، لا تقف عند ضمانة. سارعوا يؤلفون محاكم لانهم ضاقوا بالساحة المقدسة ان تحاكمهم. واعود فاختم مرافعتي بالقول: الحكم الله والموعد القيامة والشاهد محمد صلى الله عليه وآله. وأتشرف بأن أقدم من وثائق الدعوة مضبطتي مجلس الشعب، جلستي 18 فبراير 89 و 18 مارس 89، وأقدم الملف الوثائقي عن جهود مصر في الأزمة العراقية الكويتية، مشيرا إلى كلمة الرئيس الثابتة بدءا من صفحة 60 الى اخر صفحة 68. كما اتشرف بان اقدم الملف الوثائقي الجزء الخامس، الملف السابق الجزء الرابع، عن جهود مصر في الأزمة العراقية الكويتية، مشيرا إلى كلمة السيد الرئيس صفحة 56 في الاحتفال بالذكرى النبوية الشريفة بتاريخ 1/10/90 قبل مصرع البتول محجوب ب 11 يوم. كما أودع عدد مجلة المصور رقم 3578 الصادر في 7 مايو والذي يتصدره حديث السيد وزير الداخلية اللواء محمد الألفي والذي يتعهد فيه بعدم التعسف في إجراءات القبض على أهالي المتهمين. ثم أستأذنكم في أن أقدم عددا من مجلة الدعوة السعودية الصادرة في 30 جمادى الآخرة 1413 هجرية 24 ديسمبر 1992، وسبب تقديمه ما يلي: لما كان النظام المصري لا يلبث ليلا ونهارا أن يقيم الأحفال في المناسبات الدينية ويرفع أعلام الإسلام ويبالغ في رفعها لتغطية هدم أحكامه، فقد قيد الله مناسبة غريبة فضح فيها هذا النظام. في هذا العدد وفي هذا التاريخ 30 جمادى الآخرة كان الرئيس مبارك يزور المدينة المنورة بألوان رسول الله صلى الله عليه وآله، واستقبله خادم الحرمين في المدينة المنورة، وفي حضور الرئيس في المدينة المنورة استقبل خادم الحرمين علماء السعودية وجمع كبير منهم ناهض بالدعوة إلى الله، رغم أنهم في أسباب مادية تدعوهم إلى السكوت، لكن جمع كبير منهم تنبه إلى المؤامرة التي تحاصر الإسلام، فاستدعاهم قصدا خادم الحرمين في حضور الرئيس مبارك ليخطب فيهم فيقول، وهذا عنوان المجلة التي تقدمها، يقول: أيها العلماء، نحن نفخر بأننا البلد الوحيد الذي تطبق فيه شريعة الله ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، أما يكفيكم؟ ثم يقول: لم نصل إلى ما وصلنا إليه من خير إلا بتمسكنا بالكتاب والسنة، وقلوبنا مفتوحة للعلماء، والمواطن آمن على حاله وعلى محارمه، ولسنا كغيرنا من حولنا الذي يعطل شريعة الله فتكون المقاومة له مشروعة. سأقدم هذا الحديث الخطير. ولم يبدي الزائر شيئا وأذعن للحق الذي يسمعه، وما عندوش حد في مصر يسأله بعدين ويقول له: ليه يا سيدي، ليه سمعت انه هم البلد الوحيد وسكت؟ ما احنا عمامنا كبيرة وانت بتيجي وتستقبل في الازهر العلماء وتوزع الجوائز. ما احد سأله. انما هناك ما هو اخطر، لقد عقد مؤتمر وزراء الداخلية العرب في تونس. بعيد كلمة خادم الحرمين أي في شهر رجب. وقد حضر هذا المؤتمر اللواء محمد عبد الحليم موسى ممثلا عن مصر. وكان من المطروح على هذا المؤتمر في جدول أعماله التنسيق بين الدول العربية لمقاومة الفكر الديني المتطرف. هذه مادة كانت معروضة في تونس، وتصدى مندوب السعودية لهذا البند في جدول الأعمال، ونشرت الصحف المصرية طرفا من تصديه. تصدى فقال ايه؟ قال لا نعرف شيئا اسمه الفكر الديني المتطرف حتى نتفق على مقاومته. هناك اسلام، ان كان معطل فالذين يقاومون تعطيله ليسوا متطرفين، بل يطالبون بما امرهم الله بالمطالبة به، لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وان كان مطبق كما هو في السعودية فان المطالبة بتطبيقه تصبح عبثا. وختم وزير الداخلية السعودي كلامه فقال للوزراء: طبقوا اولا الشريعة ثم حاكموا من يقول لكم انكم ظالمين، لانكم بالتطبيق ينتفي عنكم الظلم. سيد الرئيس، قضية واثنين وعشرة تنتهي، وشاب وعشرة ومية ممكن ينتهوا، والكل سينتهي، وكل من عليها فان ويبقى وجه ربه. انما السؤال هو الى متى مصر تستنزف في هذه الدائرة الجهنمية؟ المشكلة يا سيد الرئيس أن استمرار النزيف في جسد الأمة الإسلامية بدعوى التطرف وصل إلى نقطة خطيرة هي قديمة لكنها في الجديد استفحلت. ما هي النقطة الخطيرة؟ يقوم الحكام بتوظيف الإسلام إلى محطة معينة، يقوم النظام بتوظيف الشباب المسلم واستغلال حماسه إلى محطة معينة، حتى إذا تجاوز هذه المحطة قلب له ظهر المجن. فمثلا في هذه الدعوة تعاظم هذا الأمر إلى درجة أن كوكبة المجاهدين الذين فخرت بهم الأمة الإسلامية عندما ذهبوا إلى أفغانستان يجاهدون عدو الله ويقدمون دماءهم تحريرا لبلد مسلم، ويومها كانت روسيا لا زال مطرقها ومنجلها في يدها والعداوة مع أمريكا على أشدها، فسمي هؤلاء الشباب المجاهدون. المجاهدون اللي ذهبوا يجاهدوا لان امريكا راضية عن جهاد، وصواريخ السنجر الامريكية كانت على اكتافه، لان المطلوب القضاء على الشيوعية. فلما قضي على الشيوعية قلبت امريكا ومن ورائها الانظمة ظهر المجن، وقالت لي دادا انت هو يا افغاني كنت في الامس مجاهدا اليوم انت متطرف، لازم نصفيك، يا نغسل مخك. وقد ثبت أن المخ إذا آمن لا يقبل الغسيل، وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله إن هذا الإيمان غيور، إذا خالط بشاشته القلب فلا انفصال لها. وتلا قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. شباب الأفضل مش عايز يغسل مخه ويرجع يتلون. قالوا إذا نقول عليهم ونطاردهم مأساة أمة الإسلام، تصبح أعراضها في البوسنة ويطارد مجاهدوها العائدون من أفغانستان فلا يجدون وطنا. هذه الكارثة العظمى التي تستجلب غضب الله عز وجل كانت لها مقدمات في النظام في مصر. هنا سيد الرئيس يوم أن قامت ثورة 23 يوليو، منذ 19 يوليو 52 وقبل أن تتفجر الثورة، كان شباب إسلاميون أسلاف هؤلاء الأبطال كانوا قد وقفوا على الطريق ما بين الإسماعيلية والقاهرة، وقفنا 48 ساعة مجندين لأن ثورة عظيمة ستحرر شعبنا، وحتى لا يتحرك الإنجليز تركنا للضباط أصحاب الرتب أن يقتحموا الإذاعة ومقر القيادة، وتركوا لنا أن نتصدى للدبابات البريطانية لو تحركت. وقامت الثورة وانتصرت، وكان خطيب الثورة والمتحدث باسمها، وأقول تحديدا في يوم 12 يناير 53 بعد الثورة بستة شهور، أشهد أن الشيوعيين كانوا ضد الانقلاب العسكري وكانوا يهتفون ضد حكم العشرة صاغ، وكان هتافهم يسقط حكم البكباشية وحكم العشرة صاغ. وقال زعيم العشرة صاغ في جامعة القاهرة: يا أصحاب الأيدي المتوضئة أسكتوا هؤلاء. وقامت الأيدي المتوضئة المخدوعة انخداعا لوجه الله عشان تصف الشيوعيين، وبعد أن استقرت أقدام السلطة بحثوا عن الأيدي المتوضئة، فكانوا يسمون المعتقلين، لقد كانوا يسوقوننا إلى السجن الحربي بالمسميات الآتية: مجموعة السل الكبير، مجموعة أبو سلطان، وهي المجموعات التي كانت تقف ليلة الثورة بعد أن جاهدت الإنجليز طوال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 51. هاتوا المجموعات دي. إلى أن وصل الأمر إلى أن الأسلحة التي كان قد خبأها زعيم ثورة يوليو قبل ثورة يوليو عند أحد رموز العمل الإسلامي هو الذي خبأها بيده ونقلها بسيارته وحفر لها بنفسه. لما قلب ظهر المجن قال: انت عندك أسلحة وناوي تقلب نظام الحكم. فتلفيق الأسلحة هذا شيء مرضوا عليه واعتادوه من عام 48، والدوامة شغالة لتصفية شباب الإسلام لتفريق الأمة من ذوي المروءة والحكم بما أمر الله، من ذوي الحياء، لكي يخلو الأمر لعصابات هتك الأعراب في يوم واحد في صحف مصر منذ 3 أيام. يوم واحد 3 عصابات تختطف زوجات فتهتك أعراضهم، خطف زوجة وهتك عرضها أشد عند الله من قتل المحجوب، ومن هو فوق المحجوب ومن هو دون المحجوب. لأن الله تعالى عندما قسم أغراض الشريعة، الشريعة كده يقول الفقهاء: وأغراض الشريعة حفظ 5 جوهرية. فقالوا: الدين والعرض. الدين ثم العرض، وتأتي النفس بعد العرض، لأن ما قيمة نفس هدك عرضها. الدين والعرض والنفس والمال والعقل. هم يريد أن يخلوا الجو لهتاك الأعراض، لأن الشباب إذا وجد أن من قال لا إله إلا الله يكون مصيره تلفيق القضايا فلن يجد إلا باب الشيطان يطرقه. تلك هي المحاولة المرادة لهذه الأمة، أن تستنزف وأن تركع وأن تصل إلى الحضيض. سيد الرئيس، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. الله يقضي بالحق، والذين من دونه لا يقضون بشيء. سيد الرئيس، من أراد أن يدخل الجنة من أوسع أبوابها فلينظر أين قضاء الله، سيطابق بقضائه قضاء الله، فيكون قد قضى بلسان الله. ومن أراد أن يدخل النار من أوسع أبوابها فلينظر أين قضاء الله، فيحاد قضاء الله. والله تبارك وتعالى لن يترك من حاد قضاءه ومن استعلى على شريعته. وأسأل الله لي ولكم أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على عبده ورسوله ومحمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. غرباء ولغيرهم.